بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اللي أذكر رقمه يرسل لنا ورقة المسائل، رقم 1، ورقم 5 تحت، ورقم 7، ورقم 9، ورقم 13 و17 21 و25 و27 و29 هذا 10. خلصت 5 أخرى اليوم، كنت السنة والترتيبة الله يهدي. طيب، انهينا جماعة الثلث الصنف الأول، أخذنا مسائل لم يصح منها شيئا، أخذنا المسألة الأولى أم أخت شقيقة وعم، هكذا المسألة. طيب، الأم إيش عندها؟ الثلث، لماذا؟ لا يوجد فرع وارث ولا جماعة من الإخوة، والأخت الشقيقة عندها النصف، لا يوجد فرع وارث ولا أصل ذكر ولا من يعصبها، والعم عاصب. إذا اجتمع عندنا نصيبان الثلث والنصف، المسألة من 6، ثلث 2 والنصف 3، يبقى 1 يأخذ العم الشقيق. واضح؟ مسألة ثانية، أم أخت لأب وابن عم، الأم وأخت لأب وابن عم نفس الشيء، الأم لها الثلث، الأخت لأب لها نصف، وابن عم عاصب، وتصير نفس القسمة. تمام؟ نعم، واضح؟ مسألة ثالثة، أم وزوج وعم، الأم لها الثلث، الزوج له النصف، والعم له عاصب، تكون نفس القسمة أيضا. ها؟ مسألة الرابعة، زوج وأم وأب، زوج وأم وأب. ها؟ أخ شقيق، زوج وأم وأخ شقيق. طيب، الزوج عنده النصف والأم لها الثلث، أخ شقيق تكون نفس القسمة، زوج وأم وأخ لأب، صح؟ بنفس الطريقة، الزوج له النصف، أم لها الثلث، أخ لأب عاصب. واضح؟ مسألة واضحة؟ نعم. مسألة اللي بعد، زوجة وأم وأخ شقيق، ها؟ زوجة وأم أخ شقيق، زوجة إيش عندها؟ الربع، والأم الثلث، والأخ شقيق عاصب. المسألة تصير من كم؟ من 12. الزوجة تأخذ الربع، صح؟ 3، والأم تأخذ الثلث، 4، 3 والأربعة كم؟ 7، شحال يبقى؟ 12 5، شكون يأخذها؟ العاصب اللي هو الأخ الشقيق. المسألة اللي بعد، زوجة وأم وابن عم، الزوجة لها الربع والأم لها الثلث وابن عم عاصب ثلث وربع، تصير مسألة من 12، الربع للزوجة هو 3 والثلث للأم 4، يبقى 5 يأخذ العاصب وهو ابن عم. زوجة وأم وابن أخ شقيق نفس المسألة، الزوجة لها الربع، الأم لها الثلث، ابن أخ شقيق عاصب، تصير نفس القسمة. مسألة من 12 تأخذ الزوجة الربع 3 والأم الثلث 4، تبقى 5 تأخذها، يأخذها ابن عم شقيق العاصب. زوجة وأم وابن أخ لأب نفس القسمة. طيب، زوجة وأم وأخ شقيق وابن أخ لأم، زوجة عندها الربع، الأم لها الثلث، أخ شقيق عاصب، وابن أخ لأم غير وارث، غير وارث، غير وارث، تكتب غين وميم. غير وارث. مسألة اللي بعد، زوج وأم وابن أخ لأم، الزوج له النصف وابن عمه، الزوج له النصف والأم لها الثلث، وابن أخ لأم غير وارث، وابن عم عاصب. ممتاز. مسألة اللي بعد، زوج وأم وأب، الزوج له النصف والأم لها الثلث والأب عاصب، هكذا الأم ثلث الباقي. لماذا؟ وش مها المسألة؟ أو الغرباوي. طيب، الزوج له النصف والأم لها ثلث الباقي، ثلث الباقي، والأب عاصب، وقد أوضحناه. زوجة وأم وأب، الزوجة كم لها؟ الربع، والأم ثلث الباقي، والأب عاصب. زوجة وأم وجد، الزوجة وش عندها؟ الربع، والأم ثلث المال ولا ثلث الباقي؟ والجد لماذا؟ أليس الجد أبا؟ كيف؟ لكن الجد يسمى أب، إلا قالوا الجد يخالف الأب في هذه المسألة، الجد يخالف الأب في هذه المسألة، لأن الجد حكمه حكم الأب، وقد جاء تسمية الجد بالأب في القرآن الكريم، وعليه فالأحكام التي تنزل على الأب هي نفسها تنزل على الجد، لكن استثنوا الجد في العمليتين، واستثنوا الجد مع الإخوة ومسائل أخرى، لكن هي على محل خلاف بين هذين. فعلى كل الذي درج عليه الجمهور أن الجد هنا لا يكون كالأبي في مسألة العمليتين، فالزوجة لها الربع والأم لها الثلث والجد يأخذ عاصب ما تبقى، ومثله كذلك زوج وأم وجد، فالزوج له النصف والأم لها الثلث والجد عاصب يأخذ ما بقي. واضح؟ طيب، قال الناظم في تتمة أصحاب الثلث، أنبه إلى مسألة في قضية الزوجة والأم والأب. نحن قلنا أن الزوجة لها الربع والأم لها ثلث الباقي والأب عاصب، يصير الثلث والربع 12، الربع الزوجة 3 والثلث الأم، ثلث الباقي 3 ويبقى 6 يأخذ الأب. هناك من جعل هذه القسمة، الزوجة لها الربع الأم لها ثلث الباقي، إذن المسألة من أصل الزوجة 4، تأخذ الربع هو 1، كم يبقى؟ 3، ثلث الثلاثة 1، يبقى 2 للأب. هناك من قسم بهذه الطريقة، لكن كما ذكرت المنقول عن ابن سيرين كما روى ذلك ابن أبي شيبة بسند صحيح في مصنفه قال ما حملهم أو ما منعهم أن يجعلوها مثل 12، تأخذ الزوجة الربع 3 والأم الثلث 4 وما بقي فهو للأب يعني 5، فجعلها من 12، يظهر هذا أضبط كما قال ابن سيرين، لكن إن جعلت على هذه القسمة فإن شاء الله صحيح. واضح؟ طيب، كذلك بالنسبة لسؤال الأخ قال الثلث في مسألة زوج وأم وأب، مسألة قال الأخ لماذا لا نقول الأم تأخذ السدس؟ هي حقيقة إذا نظرنا من ناحية حسابية هو سدس، لكن قلنا ثلث نسميه ثلث من باب ماذا؟ التأدب مع لفظ القرآن الكريم لأنه أعطاها الثلث. واضح؟ وكذلك في مسألة الزوجة الحقيقة أن الواحد هذا هو ربع، لكن أيضا من باب التأدب مع اللفظ الواحد في القرآن الكريم ألا وهو الثلث، الثلث هذا أقرب وأوجه. واضح؟ طيب، انتهينا عند قوله وإن يكن زوج وأم وهكذا مع زوجة صائدة فلا تكن عن العلوم قائدة. قال وهو لاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير ميل، وهو أي الثلث لاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير ميل، أي الإخوة لأم أو الأخوات لأم، وهم الذين تجمعهم الأم، ففرضهم الثلث بغير مين. قال مان يمين مينا بمعنى كذب، فهذا هو الحق والصواب لا كذب فيه لوروده في القرآن الكريم وأجمعت الأمة على ذلك. قال جل وعلا فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، وفي قراءة تفسيرية لابن عباس أو غيره وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فهذا الإجماع على أنها نزلت في الإخوة لأم، ولهذا قال وهو الاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا، لا تفهم أنه اثنين فقط أو اثنتين، بل حتى ولو زادوا وكثر الإخوة لأم على وزادوا على الاثنين، فالمقصود بالجمع هنا الاثنين أو الثنتين فما زاد. وهكذا إن كثروا زاد. فما لهم فيما سواه زادوا، ليس لهم أكثر من الثلث. فقول اثنين أو ثنتين ليس المراد التقييد، وإذا زادوا اثنين أو ثنتين ليس المراد أنهم يأخذون أكثر من الثلث، بل يأخذون ماذا؟ الثلث. فما لهم فيما سواه، فيما سوى الثلث زاد، أي طعام. والزاد يذكر ويطلق على الطعام في السفر، والمراد أنه لا يزاد لهم على الثلث فيعطون النصف أو الثلثين، بل لهم الثلث فقط. ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. ويستوي أي يتساوى الإناث والذكور، أخوات لأم والإخوة لأم، في أخذ في تقاسم هذا الثلث. ويستوي الإناث والذكور فيه أي في الثلث كما قد أوضح المسطور، مثل ما بينه المسطور المكتوب وهو القرآن الكريم في قوله جل وعلا فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فجعلهم الله تبارك وتعالى شركاء. والتشريك إذا أطلق يقتضي المساواة، والله جل وعلا قد سوى بينهما في حالة الانفراد، وله أخ وأخت فلكل واحد منهما السدس، فكذلك عند الاجتماع والاشتراك يتساوى الإخوة لأم كذلك، وهذا بنص الآية وإجماع الأمة كذلك. واضح؟ هذا فيما يتعلق بالإخوة لأم. ننبه كما كنت ذكرت سابقا في شرح الفرائض من الرسالة القيروانية أن الإخوة لأم خالفوا خمسة أصول أو خمسة مسائل مضطردة في علم المواريث. الأولى أنهم يرثون مع من أدلوا به، الإخوة لأم يرثون مع من أدلوا به، يعني يرثون مع الواسطة التي توصلهم إلى الميت. وقلنا كل من أدلى بوارث فذاك الوارث يحجبه، يعني ابن الابن لا يصل إلى الميت إلا بالابن، فإذا وجد ابن ابن وابن ابن المال يأخذ الابن لا يأخذ ابن الابن، إذا وجد أب وأب الأب الأب هو الذي يأخذ لا يأخذ أب الأب، إذا وجد أخ وابن أخ الأخ يأخذ مو ابن الأخ، إذا وجد ابن وبنت ابن الابن هو الذي يأخذ. واضح؟ أو هنا البنت لها فرضها على كلها، لكن هنا الابن هو الذي يأخذ يحجبها. فكل من أدلى بوارث فالوارث مقدم على من يدلي به. الإخوة لأم يصلون إلى الميت بواسطة الأم، لكن ترث الأم ويرثونهم، فهذه المسألة الأولى. الثانية، الأنثى ترث كالذكر، الأنثى ترث ماذا؟ كالذكر، وهذا على خلاف ما عليه القواعد العامة، وهو أنه كل ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة ومن قوة واحدة وجهة واحدة ودرجة واحدة، فللذكر مثل حظ الأنثيين. لكن هؤلاء الإخوة لأم من جهة واحدة ودرجة واحدة وقوة واحدة، ومع ذلك يتقاسمون بالسوية. المسألة الثالثة أن الإخوة لأم يدلون أن يصلون إلى الميت بواسطة أنثى ويرثون، والقاعدة المضطردة أن كل وارث كل من يصل إلى الميت بأنثى لا يرث، ابن البنت لا يرث، بنت البنت لا ترث، أب الأم لا يرث، فكل ذكر تخلل بينه وبين الوارث الميت أنثى لا يرث لا يرث. نعم، هذه المسألة. أما الإخوة لأم فيصلون إلى الميت بأنثى ويرثون. نعم. المسألة الرابعة أنهم يدلون بالأم ويحجبونها، يحجبون من يدلون به. والأصل أنه إذا أدلى بواسطة حجبته الواسطة، فهو يدلي بواسطة ثم يحجب الواسطة. الإخوة لأم يصلون إلى الميت بالأم، فإذا وجدوا ورثة الأم وورثوهم وليست هي تحجبهم بل هم يحجبونها حجب نقصان. إذا كان عندنا أم كم تأخذ؟ الثلث، لأنه موجودة أخت واحد أو لا توجد أخت مثلا. إذا وجد جماعة من الإخوة لأم الإخوة تأخذ السدس، وهم يصلون إلى الميت بواسطة الأم، فعوض أن تحجبهم هم هي حجبوها هم. فإذا يحجبون من يدلون به نقصانا. طيب هذه خمس، يرثون مع من أدلوا به، تقاسم الذكور والأناث سوية. يا الذكر يدلي بأنثى ويرث، يحجبون من أدلى به. والخامسة أن الأنثى والذكر عند الانفراد يتساووا، فالأنثى تأخذ السدس والذكر يأخذ السدس على حد سواء. واضح؟ هناك حالة أخرى أيضا محل خلاف بين العلماء، يأخذ فيها وارث الثلث وهو الجد، يأخذ الثلث عند الأئمة الثلاثة وعند أبي يوسف وعند محمد ابن الحسن، يأخذ الثلث إذا كان معه الإخوة أكثر من مثليه ولم يكن معهم صاحب فرض، وهذا سيأتي تفصيله في أحوال الجد مع الإخوة، بخلاف اختيار أبي حنيفة فإنه يرى أن الجد يحجب الإخوة فيكون له جميع المال، وسيأتي توضيح ذلك في درس لاحق. فلنأخذ مسائل في هذه الجزئية وهي الإخوة لأم بسرعة يا جماعة. المسألة الأولى، ثلاثة إخوة لأم وأخت شقيقة وعم، ثانيا أربعة إخوة لأم وأخت لأب وابن عم، الثالثة زوج وستة إخوة لأم وابن أخ شقيق، رابعا زوج وثلاثة إخوة لأم ومعتق، خامسة أو معتق ومعتق كسر، خامسة زوج وأم ومعتقة، سادسا سبعة إخوة لأم وأخت شقيقة وابن عم، تاسعا أعد، السادسة أعيد المسألة، أعيد المسألة، سبعة إخوة لأم وأخت شقيقة وابن أخ لأب، سابعا زوج وأم وابن أخ شقيق، ثامنا ثمانية إخوة لأم وأخت لأب وابن عم. تاسعة أخت شقيقة وتسعة إخوة لأم وابن أخ لأب. عشرة زوجة وأربعة إخوة لأم ومعتق. الحادية عشرة زوجة وستة إخوة لأم ومعتقة. ثانية عشرة خمسة إخوة لأم وأخت شقيقة وابن أخ معتق. تمام. وعيد الإخوة لأم، الإخوة لأم يرثون الثلث بشرط أن يكونوا جماعة، وشرط إرثهم كما سبق أن لا يوجد أصل وارث مذكر كالأب والجد، ولا فرع وارث مذكر كالابن وابن الابن وهكذا. واضح؟ نعم. والله أعلم. الأوراق بعتوها، هتشوف قائمة قائمة قائمة، بعتوا قاعد الأوراق تاعكم رقم 1 و5 و7 و9 و13 و17 و21 و25 و29. قاعد بعتوا طرق فصل بعد ما بعتوش، فصل بعد ما بعتوش، وقاعد محاضرين، قاعد محاضرين الأرقام قال يا حضرة ما باتش. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.